بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، فرضي الله تعالى عنهم ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا بدأنا في الشرط الأول من شروط صحة النكاح ألا وهو الولي، وعرفنا أن جماهير العلماء رحمهم الله تعالى ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يشترطون الولي في النكاح، وأنه لا يصح أن تزوج المرأة نفسها، وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد عرفنا أن حجة أبي حنيفة قول الله تعالى فلا جناح عليهن أن ينكحن أزواجهن، وقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها أحق بنفسها. وقد رأينا سبب نزول الآية وأنها مع الجمهور، وأن الثيب أحق بنفسها إنما ذلك في الاستئذان، وانتهينا إلى أن الراجح هو مذهب جمهور العلماء. بقيت مسائل قليلة من باب الولي أو من شروط من الشرط الأول وهو اشتراط الولي. بقيت الشروط الأخرى التي ستأتي وهي الشهادة وتعيين الزوجين والرضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب النكاح، قال باب شرائط النكاح، قال فصل: وإذا أراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها أو مولاها. يعني المؤلف رحمه الله تعالى سيبحث الله، ربما يكون الذي يزوج المرأة هو وليها ولكنه يرغب أن يتزوجها، يعني أحد أوليائها أو الولي عليها له رغبة في تزويجها، فكيف يتم عقد النكاح؟ هل له أن يوكل رجلا آخر بأن يكون وليا لها ولكنه يقل عنه في الولاية في الدرجة فيزوجه إياها، أو أن له ونفسه أن يتزوجها أن يعقد عليها لأنه ولي ويتولى ركني العقد؟ كل ذلك سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وإذا أراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها أو مولاها جعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها. يعني يترك الأمر إلى غيره ممن يليه، أو يوكل شخصا ليزوجه إياها، وهذا أمر جائز. هذه الصورة الأولى. قال: جعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها. لا بد من إذن المرأة أيها الإخوة، لأن هذا خالص حقها، فلا بد من أن تستاذن، يعني أن يؤخذ رأيها، وسيأتي الكلام في الصغيرة. قال: لما روي أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى به أولى بها منه. يعني المغيرة أقرب من هذا الذي سيزوجه، يعني المغيرة يسبقه في الولاية، فطلب من شخص أن يزوجه وعرض على اثنين، الأول امتنع فعرض على شخص آخر فزوجه. هذا أخرجه البخاري رحمه الله تعالى تعريقا ليس بسنده، يعني تعلمون حديث البخاري منها حديث معلقة، والحديث المعلقة قد يصلها البخاري نفسه في موضع آخر وربما يصلها غيره، وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف أخرجه البخاري تعليقا يعني ضمن الترجمة، ولكن وصله جماعة من العلماء عبد الرزاق في مصنفه وسعيد بن منصور، إذن هو سنده صحيح. قال لما روي أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه. قال ولأنه وليها. إذن هذا الشطر الأول إذا كان رجل ولي امرأة ورغب أن يتزوج فيها بها فله أن يوكل غيره ليزوجه إياها وإن كان دونه في الولاية. قال ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام. يعني كالسلطان له أن يزوج. نعم. قال رحمه الله فإن زوج نفسه بإذنها. هذه الصورة الأخرى، هل له أن يزوج نفسها بإذنها؟ يعني أن يبين لها أنه يرغب في تزوجها، فإذا وافقت هل له أن يعقد العقد؟ وأين الإجاب والقبول في هذه الحالة؟ هل يتولى ماذا؟ هو الآن زوج وهو أيضا يعني هو يرضى وهو أيضا الولي، فيحتاج إلى موافقة، ويبقى أيضا المرأة قد أذنت له. قال فإن زوج نفسه بإذنها ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز، وهو مذهب الشافعي، لحديث المغيرة رضي الله عنه، لأن المغيرة وكل غيره بأن يزوجه، فقال الشافعية وهي رواية للحنابلة هذا دليل على أنه ليس له أن يتزوجها بنفسه وإنما يوكل غيره. جمهور العلماء مع الرواية الأخرى وهم الحنفية والمالكية. قال ولأنه عقد ملكه بالإذن فلم يجز أن يتولى طرفيه كالوكيل في البيع. لا، هذا التعليل غير مسلم، لأنه أصلا هو عندما يريد أن يعقد يأخذ رأيها، لا بد أن تأذن في ذلك. نعم. قال والثانية يجوز لما روي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي. هذا له قصة، أنها يعني هو كان ولي أمرها، يعني عبد الرحمن بن عوف كان ولي أمر هذه المرأة بنت حكيم، فعرضت عليها وطلبت منه أن يزوجها لأنه تقدم إليها عدد من الرجال، فسألها تجعلين أمرك إلي يعني يزوجك من عشاء؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. قال لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك. وهذا أيضا أخرجه البخاري رحمه الله تعليقا ووصله ابن سعد في الطبقات، إذن هو أيضا أثر صحيح. نعم، في الأخير هذا الأول مع الإمام أحمد في الرواية الأخرى أن ذلك لا يجوز أن ينفرد بل يوكل غيره كما فعل المغيرة، الشافعي مع أحمد. ثاني أنه أن ذلك يجوز له، وهذا مذهب الجمهور. نعم. قال ولأنه صدر الإيجاب من الولي والقبول من الأهل فصح. الإجاب ماذا؟ من الولي، هو الولي فهو أجاب إلى ذلك. نعم. والقبول من الأهل، وهي قد قبلت بذلك، تجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، إذن هي قبلت بذلك. فصح كما لو زوج الرجل عبده الصغير لأمته. يعني هذا نسميه دليلا عقليا، يعني قياس على السيد إذا زوج عبده أمته. الراجح الرأي الثاني، يعني الذي يقول بأن له أن يتزوج أن يتزوجها. قال رحمه الله تعالى وإن قال السيد قد اعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها. هذه مسألة يعني ربما تجدون فيها دقة شوي في باب النكاح، لا تجاوز سطرين ننتبه لها. يعني هي ليست يعني فيها صعوبة، لكن المؤلف ضغط الكلام فيها، يعني قضية هل يجوز للإنسان أن يعتق أمته ويجعل عتقها صدقة؟ قبل أن نبدأ في الموضوع أبين لكم، أنتم ترون أيها الإخوة بأن العتق كالطلاق، يعني ينجز حالا، فلما يقول الرجل مثلا السيد لأمته أو لعبده أنت حر أو أي كلمة، فإنه يعتق مباشرة ثلاث جدهن جد وأزلهن جد: الطلاق والعتاق والرجعة. إذن هنا قال يعني يريد أن يعتقها ويجعل عتقها صداقة. والنكاح كما تعلمون يحتاج إلى عقد، إذن النكاح مرحلة أولى. فهل يجوز للإنسان أي للسيد الذي يملك أمة أن يعتقها وأن يجعل الصداق هو ذلك العتق، يعني قيمة العتق، أن يتزوجها أو لا؟ هذه المسألة التي سيذكرها المؤلف. قال: وإن قال السيد قد اعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها، أو قال قد جعلت عتق أمتي صداقها، ففيه روايتان. هذا حقيقة يعتبر من مفردات المذهب، يعني تعلمون كل مذهب من المذاهب يقال له مفردات. ما معنى مفردات؟ يعني ينفرد الإمام برأي عن الأئمة الآخرين. فهذه الرواية انفرد بها الإمام أحمد عن بقية الأئمة، لكن الرواية الأخرى يتفق فيها مع الأئمة الثلاثة. إذن هناك روايتان، الرواية الأولى انفرد بها الإمام أحمد، وأنت تجد أن ظاهر النص الذي سيريده المؤلف يؤيد هذا الرأي، ظاهره يؤيد هذا الرأي، بينما عندما تدخل في التفصيل والتدقيق ربما تقول مذهب الأئمة والجمهور أظهر في ذلك وأحوط. قال: ففيه روايتان، إحداهما يصح العتق والنكاح ويصير عتقها صداقها، لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أولاً لاتي هذا القول الرواية للإمام أحمد روي أيضاً عن علي بن أبي طالب وفعله أنس. انظروا، يعني أنه يجوز للسيد أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقة، هذا قال به الإمام الخليفة علي بن أبي طالب وفعله أنس. وانظروا، أنس هو راوي الحديث وفعل ذلك، إذن هذا يعطي الحديث بقوة أن يكون الراوي الذي روى الحديث عمل بما في الحديث، وكونه عمل بالحديث هذا دليل على أنه قد فهم المراد من ذلك الحديث، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتقها صدقة. من روي ذلك هو أنس، أنس طبقه عمليا فأيضا اعتق أمه وجعل عتقها صدقها. ولذلك ترون في قصة عبد الله بن عمر لما روى بالنسبة لتوفير اللحى وعدم الأخذ منها، روى الحديث وقالوا إنه أثر عنه أنه يؤخذ ما زاد عن القبضة، قالوا نقدم روايته على رأيه. فإذا وجدت للراوي رأيا يخالف ما رواه فخذ بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدمه، إلا أن يكون هناك دليل آخر أو مبرر. هنا أنس جاء فعله موافقا للحديث الذي رواه. قال: لما روى أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وجعل عتقها صداقها، متفق عليه. أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، العلماء اختلفوا في المراد بذلك. الإمام أحمد في الرواية التي سمعتم وذلك وثر عن علي بن أبي طالب وأنس وفعله أنه يجوز أن يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها ويتم كل شيء. الجمهور ينازعون في ذلك، يقولون العتق يتم لكن الزواج لا بد فيه من رضا، فأين الرضا؟ والرضا يترتب عليه الإجاب والقبول، والإجاب والقبول ركنا العقد أي عقد النكاح، فأينهما؟ إذن يقول الجمهور لا يصح ذلك، بل عليه أن يوكل غيره ليزوجه، هو يعتقها ثم بعد ذلك يوكل غيره ليزوجه إياها ويجعل ماذا؟ عتقها هو صداقها. لأنه جاء في بعض الروايات سئل أنس أنه قال وما أصدقها؟ قال نفسها. أصدقها نفسها، يعني جعل العتق ماذا؟ هو صداقها، أي اعتقها نفسها. المؤلف الآن سيذكر عبارات ننتبه لها. نعم. قال: متفق عليه، وفي رواية أصدقها نفسها. رأيتم رواية على أصدقها نفسها، ولذلك العلماء أكثر في فهم هذا الحديث. بعضهم قال هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يقاس على غيره، وبعضهم قال لا هذا عام للرسول بدليل الرسول وغيره بدليل أن أنس فعله، ودعوى أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دليل ولا مخصص له. الجمهور قالوا لأنه لا يمكن أن يجمع بين العتق والزواج في وقت واحد، لأن العتق ينجز ينفذ، لا يمكن أن يتأخر، لا يمكن الرجوع فيه، لا يمكن أن يأتي قائل فيقول طيب ما دام حتى الآن ما تم ماذا العقد نرجع ماذا العتق ثم بعد ذلك يعقد عليها ويتم الأمر. أن يقال لا، لأن العتق ينفذ في الحال يعني ينجز. قال والثانية لا يصح حتى يبتدئ العقد عليها بإذنها. والثانية يعني الرواية الثانية يقول لا يصح، وهذا قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، ويقولون إنه يوكل غيره ليزوجها. قالوا لأنه في هذه الحالة اعتقها وجعل عتقها صداقة، إذن هناك صداق، ذلك الصداق هو العتق، ولما نفذ العتق ولم يتم الزواج إذن هي مطالبة بالصداق، والصداق هو قيمتها، إذن لا يمكن أن يتم ذلك إلا ماذا؟ أن يتم الزواج. قال والثانية لا يصح، ولذلك بعضهم جاء قال لعلها ثم اعتقها أن اعتقها ثم تزوجها، يعني جعل الزواج بثم لو يرتب بينهما. نعم. قال والثانية لا يصح حتى يبتدئ العقد عليها بإذنها. حتى يبتدئ العقد، لأنه سيأتي من شروط النكاح الرضا، رضا الزوجين، لا يمكن أن يلزم الرجل ولا المرأة بأن يزوج إلا الصغيرة والمعتوه كما سيأتي الخلاف فيه. أما الإنسان الكامل المكلف فإنه لا يجبر على النكاح إلا الأب بالنسبة للبكر أو وصية على خلاف، كل ذلك سيأتي إن شاء الله. قال لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول فلم يصح العقد. لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول، والنكاح لا بد فيه من إيجاب وقبول، لأن هذا أركان النكاح، فكيف يتم؟ كيف يتزوج إنسان امرأة غير راضية؟ أو كيف يكره إنسان على الزواج وهو مكلف مدرك له الحق أن يتصرف في نفسه؟ كما لو أكرهت إنسانا على البيع. لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول فلم يصح العقد كما لو كانت حرة. كما لو كانت حرة، فهل يمكن أن تزوج الحرة دون إيجاب منها، دون قبول؟ يعني دون إيجاب منها أن تأذن بالزواج له؟ إذن هذه كذلك، إذن من شروط من أركان النكاح لا بد من الإيجاب والقبول. قال فعل هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها. لماذا ينفذ العتق؟ لأن العتق في هذه الحالة ينجز، لا يمكن أن تؤخره، مجرد أن يتلفظ به تعتق المرأة. فننتقل الآن إلى القضية الأخرى وهي قضية الزواج. هل مجرد أن يقول اعتقتك وجعلت عتقك صداقك أنه يتزوجها؟ أين العقد؟ أين مثلا المهر؟ هذا كله لم يقع بعد. أين الإجاب والقبول؟ هذه هي وجهة الأئمة الأربعة أو الثلاثة رحمهم الله تعالى. فعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها، لأنه إنما اعتقها بعوض لم يسلم إليه، لم يسلم له، ولم يمكن إبطال العتق. فرجعنا إلى القيمة، يعني قيمتها. نعم. قال رحمه الله ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي لا نرجع ما أكملنا هذه، إذن نعود إليها مرة أخرى أيها الإخوة. فقد رأينا خلاف العلماء، أنا يظهر لي مع الخلاف وتقديرا لرأي الأئمة فإن الحديث حقيقة واضح، لأن الصحابة نقلوا ذلك أنه تزوج، حتى نقلوا هل تتحجب أو لا تتحجب، ورد في عدة روايات. المهم أن الرسول تزوجها وجعل عتقها اعتقها وجعل عتقها صداقة. كون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أو تلكم التعليلات هذه تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأحكام ألا يخص بها رسول الله إلا بدليل، كما قال تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. إذن فالخصوصية تحتاج إلى دليل ولا دليل هنا، فأنا حقيقة أرجح الرأي الأول. قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد غير ما من ذكرنا. كما رأينا أنه الولي، ولي المرأة إذا أراد أن يتزوجها له أن يتولى. ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا. وكذلك السيد إذا اعتق أمته وجعل عتقها صداقة. إلا السيد يزوج عبده من أمته. لأنه يملكهما وله أن يتصرف فيهما فجاز له ذلك. قال رحمه الله: فإن كان وكيلا للزوج والولي أو وكيلا للزوج والولي. انظر يعني يعطينا أمثلة، قد يكون مال هذا الذي يعقد وكيلا للزوج والولي، وقد يكون مال وليا ووكيلا للزوج، وقد يكون ماذا هو وكيلا للزوج ووليا، يعني هذه كلها قد تحصل. نعم. فإن كان وكيلا للزوج والولي أو وكيلا للزوج وليا للمرأة أو وكيلا للولي وليا للزوج ففيه وجهان بناء على ما ذكرنا في الوكيل في البيع. يعني هل يتم أو لا؟ أنا يظهر لي أنه يتم، هذا أن الوجه فيه وجهان، أنه يصح النكاح، والأخرى فيها خلاف. أنا رأيي أن ذلك يصح، لأنه كما تعلمون النكاح كغيره من العقود يصح فيها التوكيل. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. الشرط الثاني من شرائط النكاح أن يحضره شاهدان. إذن الآن سننتقل إلى الشرط الثاني من شروط صحة النكاح. إذن العلماء، بعض العلماء جعله شرطا، ومع ذلك نجد أن جمهور العلماء جعله شرطا، مع أن الأحاديث التي وردت فيه ضعيفة في الحقيقة. يعني سواء حديث أبي هريرة، حديث الذي رواه أبو هريرة أو ابن عباس أو ابن عمر، أو حديث عائشة، حديث الثلاثة أبو هريرة ابن عمر ابن عباس يعني نكاح إلا بولي وشاهد أي عدل، حديث عائشة لا بد من في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان. هذان الحديثان تكلم فيهما العلماء كثيرا قديما، وحديث تكلموا في صحتهما أو ضعفهما، يعني تكلموا فيهما من حيث الصحة والضعف، واتفق أكابر العلماء على تضعيف الحديثين، ومع ذلك تمسك بهما أكثر العلماء: الحنفية والشافعية والحنابلة، مع أن أحمد له رواية أخرى. فقالوا لا بد أيضا في النكاح من الشهادة، يعني يشترط أيضا في عقد النكاح وجود شاهدين. نعم. وخالف في ذلك الإمام مالك فقال لا تشترط الشهادة، ويكفي في ذلك هو أن يعلن النكاح يشتهر بين الناس، لأن الغرض أيها الإخوة من الشهادة والإعلان هو حفظ النسب، يعني أن يعلن بأن هذا الشخص فعلا تزوج هذه المرأة، وأن علاقته بها هي علاقة نكاح لا سفاح. فإذا اشتهر ذلك وعرف الإمام مالك فقل يكفي ذلك. بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يأخذ برأي الإمام مالك ويرى أن الإعلان أولى وأبلغ أيضا من الشهادة، لأنه يقول ربما يأتي بشهداء زور، يعني يأتي بشاهد زور فيشهدون له وهو علاقته به باطلة، يقول أنا تزوجت، بينما الإعلان يعلن بين الناس ويشتهر كما ترون الآن، يعرف بأن فلان ابن فلان سيتزوج فلان بنت فلان، ويحضر الناس وتقام الولائم ويشتهر بين الناس. إذن المسألة فيها خلاف. نعم. قال: الشرط الثاني من شرائط النكاح أن يحضره شاهدان، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه الخلاق. هذا الحديث أيها رواه غيره، يعني أبو ابن ماجه وغيره. هذا الحديث كما ترون تكلم فيه العلماء، تكلم فيه ابن المنذر فضعفه بجميع رواياته، وتكلم فيه ابن عبد البر بالاستذكار والتمهيد وضعفه أيضا، وتكلم عن علماء كثيرون وضعفوا، ومنهم العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ضعفوا هذا الحديث والذي يليه أيضا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا بد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان. هذا الحديث متفق على ضعفه. الأول يعني حاول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن يجمع طرقه وأن يوجد له شواهد ووصل به إلى درجة الحسن، لكن كثير من العلماء الذين لا يقلون عن درجته خالفوه، من المعاصرين الذين مضى بعضهم خالفوه في ذلك وقالوا الحديث غير صحيح لأن فيه متروكين، يعني ليس ضعفه بسيط. أحيانا تجد الحديث الضعف فيه بسيط، فأنت إذا ضمنت طرقه إلى بعض وجمعت شواهده يرتفع إلى درجة الحسن فيصلح. قالوا: هذا حديث ضعيف لا يصلح للاحتياج. أما الثاني فهو متفق على ضعف حديث عائشة. قال: رواه الدارقطني رحمه الله عن أحمد. قال رحمه الله: رواه الدارقطني رحمه الله وعن أحمد رحمه الله تعالى أن الشهادة ليست شرطا فيه. أن الشهادة ليست شرطا فيه، وبذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ولكنه اشترط الإعلان. الإمام مالك يرى ليس معنى هذا أن الإمام مالك يقول لا تشهدوا لله، لكن هو يقول ليس بشرط، وليس معنى ذلك أن ابن تيمية يقول لا يجوز أن تشهدوا لا، لكن هو يقول لا بد ليس شرطا. يعني أنت لكي تشرط شيئا يصح به الأمر، يعني تقول هذا النكاح، نفرض أنه مثلا تزوج إنسان بغير ماذا أحد. الآن نحن لما نأتي إلى هذا مثلا الشهادة، أثر هذا عن علي وكأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه وعن علي وعن ابن عباس اللي هو ماذا؟ الشهادة في النكاح. لكن لما نأتي إلى عبد الله بن عمر ابن عمر، وكذلك الحسن بن علي بن أبي طالب، وكذلك أيضا عبد الله بن الزبير، وهم من الصحابة فعلوا ذلك بدون شهادة، وفعله أيضا سالم وحمزة ابن عبد الله بن عمر. إذن قال بالإشهاد من الصحابة ثلاثة، وقال بعدمه ثلاثة، وفعلوه أيضا، يعني عقدوا بدون إشهاد، منهم عبد الله بن عمر، ومنهم عبد الله بن الزبير، ومنهم أيضا الحسن بن علي بن أبي طالب، وفعله جمع من التابعين. فالعلماء مختلفون في هذا الأمر. إذن الآن قضية لكي تقول بأن النكاح لا يصح إلا بوجود شاهدين، يقال: ما دليلك؟ ما الدليل على هذا؟ يعني نجد الذين قالوا بالشهادة يستدلون يعني بماذا؟ بما جاء في المعتدة: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا الدليل أيها الأخوة ليس نصا في الشهادة في النكاح، لكن هذا في المعتدة. فالذين قالوا بوجوب الإشهاد قالوا هذا ورد في المعتدة: إذا طلق إنسان زوجته طلاقا رجعيا فإنه يشهد في رجعتها. إذن قالوا إذا كان هذا في الرجعة، وهو هذه المرأة التي لا تزال في عصمته يردها إليه، الله تعالى أمر بالإشهاد، فمن باب أولى أن تكون الشهادة على النكاح. لكن الآخر الرد ردا مقنعا، قالوا: لا فرق بينهما، النكاح ليس فيه خلاف، أما يتعلق بالمعتدة فربما يقع فيها خلاف. الرجل يقول: أنا راجعت، وهي تقول: لم يراجعني. ثم يقوم فيقضى بماذا؟ برأي المرأة، ويكون فعلا قد راجعها، فيؤدي ذلك إلى الفساد والوقوع فيما لا يحمد. إذن رأيتم هذا؟ فقالوا: حقيقة هو أصلا استدلال بالآية ليس نصا ولكنه قياس، قاسوا النكاح على الاعتدال. أمر الآخر أنهم قالوا: كيف تقيس الأصل على الفرع؟ لأن العدة فرع عن ماذا؟ عن النكاح. إذن حقيقة أنا أقول لكم يعني أدلة الشهادة ضعيفة، لكن في نظري أن الأحوط، نقول الأحوط، لا نقول بأنه حقيقة شرط، الأحوط هو أن تكون الشهادة. وما أحسن أن تجتمع الشهادة والإعلان، كما أخذ بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لو خيرت بين أمرين الشهادة أو الإعلان أيهما لقلت الإعلان أولى، لأن الشهادة ربما أن يأتي الرجل بشاهد يزور ويشهدون بأن هذه امرأة هذا الرجل وهذا فيه ضرر كبير. على كل حال نقول لا شك بأن الشهادة أولى، وأيضا لو تبع والآن أصبح إعلان النكاح معروف فهذا شيء طيب، لكن لكي تجعل هذا شرطا يصح أو لا يصح النكاح بدونه يحتاج إلى دليل، فأين هذا الدليل؟ لا يوجد بين أيدينا دليل صحيح. قال وعن أحمد رحمه الله تعالى أن الشهادة ليست شرطا فيه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعتق صفية رضي الله عنها وأرضاها وتزوجها بغير شهود. تزوجها بغير شهود، إذن قالوا هذه المسألة فيها دليل أيضا، إذن لكن بعضهم قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا كونه يتزوج بغير ولي وبدون شهود هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال ولأنه عقد معاوضة فلم تشترط الشهادة فيه كالبيع. مر بنا أيها الإخوة كثيرا ما يقول المؤلف لأنه عقد معاوضة، كما مر في العتق، يعني إذا مثلا المكاتبة وكذلك أيضا يعني غير ذلك من الأحكام التي يترتب عليها عوض يقولون عقد معاوضة، يعني تقدم الشيء وتأخذ مقابله عوضا كالبيع والإجارة. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. مالك يشترط الإعلان، مالك يرى أن الشهادة لو حصلت هذا شيء طيب، لكن يرى أن الإعلان يكفي عنها، يكفي عنها، لكن لو أشهد عند الإمام عند المالكية حتى نكون أدق يصح، لأن يعني فيه خلاف في المذهب. ابن تيمية أيضا يقول شهادة وإعلان، ويرى أن الإعلان أقوى، يعني ويأخذ برأي مالك مسلما. أصلا ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يرى أن أخصب المذاهب في باب المعاملات هو مذهب الإمام مالك، فلذلك تجد من يقرأ ما كتبه ابن تيمية يجد أنه يؤيد مذهب مالك في كثير من المسائل ليس في كل شيء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. ويشترط في الشهود سبع صفات. الآن الشهود على القول بأن الشهادة مطلوبة، نحن قلنا أقل ما يقال فيها بأن هذا أحوط، إذا ما الذي يشترط في الشهود؟ أي شاهد نتيبه؟ لا. قال أحدها العقل، لأن الشاهد ينبغي أن يكون مكلفا. رسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى يقول وأشهدوا ذوي عدل منكم، يقول عليه الصلاة والسلام هل رأيت الشمس؟ قال نعم، قال مثلها فاشهد أو دع. العقل ضده الجنون، المجنون كما هو معلوم غير مكلف، فأولا هو لا يدرك معنى الشهادة ولا يقبل فعله، وحتى لو قيل لمجنون اشهد يكون هذا تكليفا له، وهو خلاف ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، لأنه رفع عنه التكليف وأنت تقول له اشهد فكأنك كلفته بأمر لا يستطيع القيام به. إذن أولها لا بد أن يكون الشاهدان عاقلين. أحدها العقل لأن المجنون والطفل ليس من أهل الشهادة، والمجنون كما تعلمون مرفوع عنه القلم، وأنت إذا قلت له اشهد وضعت عليه القلم فتكون خالفت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثاني السمع. والثاني أيضا المجنون يدخل أيضا في ذلك الطفل الصغير، يعني هو الحقيقة التكليف، لكن هو سيأتي بالصغير. السمع أن يكون يسمع، لأن النكاح يقوم على ماذا؟ إجاب وقبول. كيف إنسان لا يسمع؟ هو ما يدري ماذا. الآن يمثلون أن يقولون كالأطرش في الزفة لا يدري الناس، يمشي مع الناس ولا يدري ماذا يقولون، فهو جالس معهم، هذا يقول نعم وهذا يقول لا، كيف نحكم بأنه شهيد؟ هو لا يسمع أصلا. لكن فيه مسألة المؤلف لا يدخل في التفصيلات والجزئيات، لو كان يكتب كتب ذلك هل يقبل؟ بعض العلماء قال نعم، يعني لو كتب ذلك حرر الشهادة بأن يعني قال بأن فلان أجاب بكذا وفلان رضي، حينئذ بعض العلماء يأخذ بها وبعضهم يردها. قال والثاني السمع لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به. والمراد أنه يشهد بركن العقد إجاب وقبول، فكيف يشهد بشيء لا يسمعه؟ والثالث النطق. والثالث النطق أيضا، لأنه لا يستطيع، يعني يسمع لكن ما يستطيع أن ينطق. قالوا لو كتب هل تقبل الكتابة بمقوة؟ أنا في نظري أن هذا مثلا الذي لا يستطيع الأخرس لا يتكلم ويسمع، هذا أهون عليه الكتابة في الحقيقة. نعم. والثالث النطق، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة، ما يستطيع، كيف يشهد؟ هذه فيها خلاف، هل تقبل كتابته أو لا؟ بعض العلماء قال لا وبعضهم قال نعم. نعم. وقال الرابع البلوغ. الرابع البلوغ، بعض العلماء قال إذا كان مراهقا تقبل شهادته، كالخلاف في الشهادة، يعني الخلاف في الشهادة عموما، هل تقبل شهادة المراهق يعني الذي ناهز البلوغ قارب ولم يبلغ أو لا؟ أكثر العلماء لا، قالوا لأن هذا مبني على ماذا؟ على الاحتياط. لكن نحن إذا قلنا الشهادة غير واجبة أصلا، فيعني يبقى هذا الأمر الخلاف فيه ميسور. نعم. قال الرابع البلوغ، لأن الصبي لا شهادة له. وعنه رحمه الله أنه ينعقد بحضور مراهقين بناء على أنهما من أهل الشهادة، قال والأول أصح. والأول أصح لأنه أحوط. الخامس الإسلام. الخامس الإسلام، وهذا مذهب الشافعي، الخامس أن يكون مسلما. نعم. ويتخرج أن انعقد، معنى هذا لا تقبل شهادة الكافر في النكاح، قال ويتخرج في المذهب، قال ويتخرج أن انعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين، يعني لو أراد مسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، قال على هذا التخريج يصح أن يكون الشاهدان ذميين، وهو مذهب أبي حنيفة. قال بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض، قال رحمه الله والأول المذهب، بقول عليه السلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رجعنا إلى الحديث الضعيف. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والسادس العدالة. والسادس العدالة، وقد مرت بنا في الولي، ولكن قلنا أن يكون مستور الحال لكي تحقق معنى العدالة على الأصعب، لأنك لا بد أن تعرف العدالة. والمؤلفنا ضرب مثلا بديعا، ضرب لنا مثلا بماذا؟ بالناس الذين يعيشون في أماكن نائية، كيف تستطيع تحكم؟ ذهب القاضي أو العاقد، الآن عاقد النكاح ليعقد في قرية أو في بادية، كيف يريد أن يعرف الشهود؟ يحتاج إلى فترة طويلة لكي يمحص ويبحث. نعم. قال والسادس العدالة للخبر وشاهدي عدل. نعم. والخبر كما سمعتم. نعم. وعنه رحمه الله تعالى ينعقد بحضور فاسقين لأنه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات. وقالوا لأن الفاسق لو تزوج يصح زواجه فكذلك شهادته. نعم. قال رحمه الله والأول أولى. نعم، هذا كله أولى أحوط. نعم. خروج من الخروج ومن الخلاف مستحب. قال والأول أولى للخبر، ولأن من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي. قال إلا أننا لا نعتبر العدالة باطنا. في المراجعة يستثني، لأن تحقيق العدالة باطنا أمر صعب، يعني تجد الإنسان ظاهره السلامة لكن هناك حوله كلام كثير. وإذا كان هذا أيها الإخوة في الزمن فيما مضى الذي كان يتورع فيه من الناس عن القول عن القيل والقال والخوض في أعراض الناس يذكرون، فما بالكم الآن؟ كثير ممن يتكلمون في الناس تجد أنهم يرتجون للكلام، كما قيل في المثل كلما سمع هيعة طار إليها، يعني أي كلمة يسمعها ينشرها. لا. قال رحمه الله تعالى إلا أننا لا نعتبر العدالة باطنة، ويكفي أن يكون مستور الحال، وكذلك العدالة المشروطة في الولي. مر بنا أيضا في الولي كذلك. نعم. كذلك العدالة المشروطة في الولي لأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها. رأيتم هذا المثل الذي قلت به ذكره المرقال؟ لأن النكاح يقع بين عامة الناس ولا يختص بفئة معينة، لا يستقل به طبقة الصالحين الأتقياء، لكنه عام. الأمر الثاني قد يقع في بادية، والبادية ربما فيهم جفا، ولكي تعرف هذا وتمحصه تحتاج إلى وقت، وأنت غير مكلف بأن تتبع ماذا خبايا الناس وأسرارهم، وربما يقع في قرية. إذن ضبط ذلك أمر صعب، ولذلك مجرد أن يكون مستور الحال، أن يكون في ظاهره عدلا، نعم، لا يتظاهر بشرب خمر، بارتكاب منكرات، هذا هو المراد. نعم. قال: وكذلك العدالة المشروطة في الولي، لأن النكاح لعل بعضهم يقول حتى لو مثلا عرف بشرب الخمر غير على القول بأنه لا يشترط العدالة أصلا، لأن هناك من لا يشترطها، يقول فصح شهادته. قال: لأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق. قال الإمام المصنف رحمه الله: السابع، يعني هل ينعقد النكاح أولا بأن يكون الفاسق وليا؟ لا ينعقد، لا يكون وليا، وهو نفسه الفاسق أيضا، هل يصح تزويجه؟ في خلاف، الصحيح يصح، لكن هناك خص أنواع من الفساق لا يزوجون. قال رحمه الله: السابع، الذكورية. الذكورية أن يكون ذكرا، يعني الذكورية، وهذا أيضا مذهب الشافعي، يعني لا تقبل شهادة امرأتين، لا تقبل شهادة الرجل وامرأتين، ولا رجل وامرأة، ولا أربع نساء، لا بد من أن يكونوا ماذا؟ رجالا. قال: السابع، الذكورية. وعنه رحمه الله تعالى: ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. قال رحمه الله: والأول المذهب. يستدلون بما روي عن الزهري، نعم. قال: لما روى أبو عبيد رحمه الله في يعني الأموال، يعني أبو عبيد في كتابه المعروف بالأموال. قال: لما روى أبو عبيد رحمه الله في الأموال عن الزهري. الزهري تابعي، ليس صحابيا، ولم يذكر صحابيا هنا، ولكن قال مضت السنة، قال: والسنة تنصرف إلى سنة رسول الله، لكن فرق بين أن يقول ذلك تابعي وبين أن يقوله صحابي، لأن الصحابي لما يقول مضت السنة أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو فعلنا ورسول الله كذا، يعني يرى، هذا يختلف، نعم، يعطى حكم المرفوع. على هذا القول مختلف فيه، لا، يعني عند الشافعي وأحمد في الروايات الأولى لا يصح، نعم، وبعض العلماء يجيد كالحنفية. قال رحمه الله: والأول المذهب لما روى أبو عبيد رحمه الله في الأموال عن الزهري رحمه الله أنه قال: مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق. أما في الحدود وفي الطلاق وفي القصاص فلا، لأن هذه أمور خطيرة، وسيأتي الكلام أيضا عن العبد في هذا الموضوع، نعم. قال رحمه الله: وهل يشترط عدم العداوة والولادة؟ يعني هل يشترط أن يكون الشاهد ليس عدوا للزوجين أو أحدهما؟ بعضهم يشترط ذلك وبعضهم يقول لا، ما لا يترتب إذا شهد فيه وهو ليس عدوا، هذه لا يترتب عليها يعني أمر. قال: وهو ألا يقال وهل يشترط عدم العداوة والولادة؟ والولادة أن يكون الشاهد ابنا للزوجة أو ابنا للزوج، مثل أحد الشاهدين أو هما، نعم. وهو ألا يكون الشاهدان عدوين للزوجين أو لأحدهما، ولا ابنين لهما أو لأحدهما. قال رحمه الله: على وجهين، يعني على وجهين في المذهب، ليست رواية، نعم. قال رحمه الله: ولا تشترط الحرية. هذه مسألة مهمة، ولا تشترط، هذه أيضا من مفردات المذهب، وما أجمل أن ينفرد المذهب في نظري في هذه المسألة. هذه المسألة أيها الإخوة متعلقة بشهادة العبد. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. إن وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجب. إذن العلماء مختلفون في شهادة العبد، والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا إلى جانب الآية يقول: ليس لعربي على عجمي، ولا لعجبي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض فضل إلا بالتقوى. هل تصح شهادة العبد أو لا؟ الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، أبو حنيفة ومالك والشافعي يقولون: لا تقبل شهادة العبد مطلقا. لماذا؟ قالوا لسببين. السبب الأول أنه ليس من أهل المروءة، يعني يبذل نفسه. السبب الثاني أنه ناقص، والشهادة يشترط فيها الكمال، والعبد ليس من أهل الكمال بدليل أنه يتصرف فيه ولا يتصرف في نفسه. أما الإمام أحمد في هذه الرواية التي ذكر المؤلف أنها تقبل شهادة العبد، الحنابلة لهم تفصيل، يعني بالنسبة للحدود يقولون إلا الحدود وإلا القصاص، فيه خلاف في المذهب، لكن نحن يهمنا هنا هل تقبل شهادة العبد في النكاح؟ الحنابلة يقولون تقبل، والجمهور يقولون لا تقبل. ما حجة الذين قالوا تقبل شهادة العبد في النكاح؟ هذه ورد فيها نص أيها الإخوة في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم، في قصة عقبة بن الحارث أنه قال: تزوجت أم يحيى ابنة عارض أو كذا، سأتذكر يعني اسمه لمرور الوقت، أنه تزوج أم يحيى. قال: فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف وقد زعمت، كيف وقد زعمت، يعني أنها أرضعتكما. هذه رواية الصحيحين. جاء في أبي داود: فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة، بصيغة التوكيد. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، دعها، يعني أترك ذلك. إذن قالوا هذا نص في المسألة، أن عقبة بن الحارث روى حديثه في الصحيحين أنه تزوج أم يحيى، وأنه جاءت امرأة سوداء، حتى في بعض الروايات أنها جاءت من مكة وهما في المدينة، فذكرت أنها رضعتهما. فقال فذكر ذلك لرسول الله، فقال: كيف وقد قيل، وفي رواية: كيف وقد زعمت ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني أثر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم أعلم أحدا رد شهادة العبد. لم أعلم أحدا، يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لم أعلم أحدا رد شهادة العبد. وهذا أيضا مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه يرى شهادته. أيضا لما ناتي أيها الإخوة لكلام العلماء، تعلمون أو تعرفون إياس بن معاوية ذلكم القاضي الشهير الذي يعدونه بمنزلة شريك، لما قيل له: أتقبل، هو قاضي، أتقبل شهادة العبد؟ قال: وهل أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب الإمام الثبت التقي الصالح العدل؟ يقول: كيف هل أرد، بأي وجه أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب؟ وكيف أرد أيضا شهادة زياد مولى ابن أبي عياش؟ كيف أرد ذلك؟ وقال أيضا هؤلاء، قالوا: أليس من أولئك عكرمة مولى ابن عباس الإمام الذي روى عن عبد الله بن عباس؟ وقالوا: أليس كثير من العلماء والأمراء والأتقياء والصلحاء بعضهم كانوا عبيدا وأبناؤهم أيضا آباؤهم كانوا عبيدا كما ترون في قصة التابع محمد بن سيرين؟ إذن قال هذا معروف، ولذلك اشتهر أن غالب العلماء في عصر الدولة الأموية والتي بعدها كانوا من الموالي. إذن قالوا كيف ترد شهادتهم؟ نرجع إلى الذين قالوا، هم عللوا، قالوا هو ناقص، العبد ناقص ليس من أهل الشهادة لأنه يتأثر بالتأثيرات، هكذا قالوا. قالوا وليس من أهل المروءة، نأخذ المروءة، رد الذين أجازوا شهادة العبد. قالوا حتى الحر ينقسم إلى قسمين، من الأحرار من عنده مروءة ومن الأحرار من ليس عنده مروءة. من الأحرار من يبذل نفسه ويذلها وينزل إلى أسفل سافلين، ومن الأحرار من يترفع بنفسه، والعبيد كذلك، فيهم صاحب المروءة وفيهم الوضيع، إذن هم كغيرهم، ولكن المقياس إنما هو التقوى. قالوا وأيضا هنا بالنسبة النقص، قالوا النقص هذا لا يؤثر في الشهادة بدليل الأدلة التي رأيتم، وقول أنس لم أعلم أحدا أو لا أعلم أحدا رد شهادة العبد. المهم أن المسألة فيها خلاف، وأنا أؤيد رأي الذين قالوا تقبل شهادة العبد، لأنه حقيقة مجرد أنه ناقص وأنه ليس عنده مروءة، كم من العبيد الصلحاء الأتقياء، بل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بأن العبد يؤتى أجره مرتين إذا أدى حق الله سبحانه وتعالى وأدى حق سيده، أدى حق الله تعالى في عبادته وأدى حق سيده فيما يجب عليه نحوه، ينال أجره مرتين. وكم من العبيد، أليس بلال كان حبشيا؟ إذن أيها الإخوة، لو أردنا أن نستقصي هذا الأمر، وهذا سنعود إليه مرة أخرى في الكفاءة، يعني هل يشترط الكفر؟ ربما نزيد ذلك كلاما أكثر إذا وصلنا. إذن باختصار نحن نقول لا يشترط في الشهادة في النكاح ماذا؟ الكفاءة. أما بالنسبة للحدود فقالوا هذه مبناها على ماذا؟ الاحتياط، ولذلك يتورع ماذا بعض الحنابلة فيقول لا تقبل شهادة العبد لأنه ينبغي أن يشدد فيها، واختلفوا في القصاص. قال رحمه الله تعالى ولا تشترط الحرية ولا البصر، يعني لا يشترط أن يكون مبصر، أن يكون أعمى، لكن ليس على إطلاق. العلماء قيدوا، المؤلف أوجز، قال ولا البصر، لكن اشترطوا في البصير أنه إذا سمع صوت الشاهدين يدرك ذلك ويعلم، يعني يعرفهما، تعلمون، يعني بعض المكروفين الله سبحانه وتعالى عوضه، يعني أنا مر بي من المكروفين هذا الشخص تقابله وتلقاه بعد 10 سنوات تضع يدك في يده وتصمت فيقول فلان، فقط يمسح عليها مسحة بسيطة ويدير يده فيقول أنت فلان، وأجرينا له اختبارات كثيرة منذ وكنا طلبة، ولا يزال مجرد أن تسلم عليه ويعرفك. وبعض المكفوفين لا يدرك ذلك، بعض المكفوفين مجرد أن يسمع الصوت يقول فلان يعرفه تماما. إذن العلماء اشترطوا أن هذا الذي لا يبصر الأعمى إذا سمع صوت الشاهد يعرفه يقبل، وإلا لا. قالوا وأيضا يعرفه معرفة لا شك فيها، معرفة غير مظنونة. نعم. قال ولا تشترط الحرية ولا البصر لأنها شهادة لا توجب حدا فقبلت شهادتهما. رأيتم؟ قال لا توجب حدا. رأيتم؟ يعني مفهوم هذا الكلام أنه بالنسبة للحدود لا تقبل شهادة ماذا؟ العبد ولا الأعمى. قال فقبلت شهادة، ولم يذكر القصاص لوجود خلاف في المذهب فيه، هذا كله إن شاء الله سيأتي في الحدود والقصاص. فقبلت شهادتهما فيه كالشهادة عليه بالاستفاضة. بالاستفاضة، أنتم تعلمون يقال هذا حديث وهذا متواتر، يرويه جمع غفير عن جمع غفير، تحيل الأحاد تواطؤهم على الكذب. الحديث المتواتر ما هو؟ هذا أمر مسلم، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، هذا نقول عنه بأنه حديث متوادر رواه جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، تحيل العادة أن يتواطأ على الكذب، هذا نسمي حديث. يأتي بعده المستفيض الذي يرويه جمع عدد كبير ثم كل ما ارتفع السند ينقص، هذا نسميه مستفيض. وهناك العزيز يعني المستفيض الذي استفاض عند جماعة من الناس عرفوا بالعدالة. قال ويعتبر أن يعرف الضرير المتعاقدين ليشهد عليهما بقولهما، يعرفوا ما قالوا معرفة دقيقة غير مضمونة. قال رحمه الله وهل يشترط كون الشاهد من غير أهل الصنائع الزرية؟ ما هي الصنائع الزرية؟ الآن ترون هذه انتهت، يعني كانوا في مضى يقولون هذا كساح. ما معنى كساح؟ هذا اللي يعني يأتي للكنف يخرجها. الآن تطورت المراحيض والحمامات وأصبحت هناك مجاري وهناك طرق صحية. أول تجد أنهم يأتون يبنون في البيت بيت فيضعون فتحة على فيأتي الإنسان فيتغوط فينزل على فتحة شبه ماذا مكان مبني، يأتي هذا الإنسان فيفتح من الخارج ويحمل ماذا عذرت الإنسان ويذهب به، هذا يسمونه كساح. يأتي أيضا الحجام، الحجام هذا الذي يحجم الناس ويخرج الدم، ماذا يرون أيضا؟ ماذا يرونها مثل يعني مهنة رزيلة، مهنة وطيئة، مهنة ممقوتة. كذلك الزبال، الزبال لا يزال موجودا، الزبال هذا الذي يكنس الأسواق ويحمل الزبالة على ظهره، كانوا فيما مضى يعني يحملونه، يعني يضع على حمار ويلكب الحمار وربما على كتفه أو رأسه ويحملها. هل هذه أيها الإخوة الصنعة تؤثر في الإنسان؟ أو أننا ننظر إلى تقوى الإنسان؟ المسألة مرتبطة بالشهادة، يعني بعضهم يقول أصحاب الصناعات الرزيلة حتى بعضهم في الزواج، هذه سيعود إليها المؤلف في الكفاءة، يعني يقولون هذا لا يكافئون غيرهم، لأنه مثلا الحجام يدخلون فيه الجزار أيضا، الجزار وهكذا، يعني يقولون هؤلاء ليسوا من أهل ماذا الشهادة، فلا ينبغي أن يقبلوا. قال وهل يشترط لحظة نعم نحن ما سلمنا الآن، نحن نحكي كلام الفقهاء. نعم قال وهل نحن المقياس عندنا هو التقوى في الحقيقة. نعم وهل يشترط الشاعر يقول ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والكرم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجام. فهم يذكرون الحائك حق المشارع، لا هذه قمة، لأن المشارع هذا شيء، ومع ذلك كانوا يرونها مهنة زرية أو حجم. أليس الرسول قد حجم يعني احتجم وعطى الحجام أجرته؟ لو كان هذا ينقوه، بل وأمر الرسول، يعني سناتي عند الكفاءة، الرسول قال زوجوا هذا الذي كان يحجم وزوجوه، أمر بتزويجه. قال وهل يشترط كون الشاهد من غير أهل الصناع الزرية كالحجام ونحوه على وجهين بناء على قبول شهادتهم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، يعني بالنسبة للشهادة حقيقة أنا أرى أن الإنسان إذا كان تقيا فتقبل شهادته. إنسان نجده أنه يتردد على المساجد، يحافظ على الصلاة، عف اللسان، تقيا برا بوالديه، محسنا لجيرانه، محسنا للمؤمنين، يكثر الصدقات، وحتى مهما كان وتجد إنسانا من أعلى العرب نسبا ومع ذلك تجد أن ماذا نسبه لن يرفع بل يحط، فما نفع أبا لهب وما ضر بلالا ولا صهيبا. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل، الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين. هذا أمر لابد منه، لأنك كيف تعقد نكاحا على مجهولين؟ هذا أمر لا يختلف فيه العلماء، لا بد من تعيين الزوجين، هذا فلان هو زوج فلانة يريد أن تزوج، وهذه فلانة هي ستكون زوجة لفلان، هذا أمر لا خلاف فيه، بل لا بد من تعيين الزوجين، هذا هو الشرط الثالث وهو شرط مسلم. أما الثاني فقد رأيتم لا نحن لا نرجح أنه شرطا، بل نرى أن الشهادة مطلوبة. قال الشرط الثالث من شروط النكاح تعيين الزوجين، لأن المقصود بالنكاح أعيانهما فوجب تعيينهما. لأن المقصود عين كل من الزوجين، وهذا لا يحصل إلا بتعيينهما. فلا يقول مثلا الرجل الولي زوجتك إحدى بناته، من هي هذا إحدى بناته؟ نعم، لكن لو قال الكبيرة عنده ابنتان صلى الله عليه وسلم.